المسيح ابن مريم إلا رسول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق قل يا أهل الكتاب لا تضلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل لبئس ما كانوا يفعلون فعبدوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا وإذا سمعوا ما أنزل أرسلنا إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا ربنا آمنا ذلك بأننا مسكين ورهبانا ذلك بأننا مسكين إيتينا وحبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله يقويك. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم سكتين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أنزل إلى الرسول الكريم أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا ذلك بأن يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله الله الله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا وَدَخَلُوا اللَّهَ